تحدثنا عن الاسم وأقسام الاسم وكيف الصحة والأخلاق، وقلنا الاسم ينقسم 5 أقسام: صحيح ومعتل، صحيح وشريط الصحيح، ومقصور ومنقوص وممدود. وعرفنا الصحيح والشبيه بالصحيح، وعرفنا كذلك المقصور والمنقوص والممدود، وقسمنا المقصور إلى أقسام، وقلنا أن المقصور ينقسم إلى قسمين: مقصور قياسي ومقصور سماعي. والمقصور القياسي ما له نظير من الصحيح الآخر، يوافقه في النوع والوزن، يلتزم فيه فتح ما قبل آخره، والسماعي ما عدا ذلك. وبينا مواضع بيكون فيها المقصور قياسي، وتحدثنا بعد ذلك عن الممدود وأقسام الممدود كذلك، وقلنا أن الممدود قسمان: قياسي وسماعي. والقياسي ما له نظير من الصحيح الآخر، يوافقه في النوع والوزن، ويلتزم فيه زيادة ألف قبل الآخر. وذكرنا للممدود السماعي 9 مواضع، صح؟ إذا وجدت تكون فيها أو يكون الاسم ممدود قياسي. إيه علاقة الأقسام هذه، التقسيمات وغيرها، بما نتحدث عنه؟ طبعا لابد من التعرف على كل نوع، لابد أن أنا أعرف حقيقة الألف المقصورة أو حقيقة الممدود، لأن ده هيسهل علي المسألة عند التثنية وعند الجمع، اللي هو لب الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه إن شاء الله اليوم. بدأنا طبعا في التثنية، وعرفنا المثنى، قلنا المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، زيادة صالحة للتجريد وعطف المثل عليه. فليس كل ما يدل على اثنين يسمى مثنى حقيقة، خلاص؟ مثل اثنان، مثلهما، مثل كلا وكلتا، زوج، شفع، هذه تدل على اثنين، لكن هي في الحقيقة مثنى، قلنا ليست مثنى في الحقيقة. كذلك ليس كل ما في آخره ألف ونون مثنى حقيقي، زي هذان، وزي اثنان، وزي اثنتان، زي اللذان واللتان، هذا ليس مثنى في الحقيقة، رغم أن فيها ألف ونون أو ياء ونون. قلنا السبب في هذا أن هذه الألف والنون ليست قابلة أو ليست صالحة للتجريد، فشرط أن يكون مثنى حقيقي أن الألف والنون أو الياء والنون تكون صالحة للتجريد، بحيث لو حذفت ترجع الكلمة إلى الإفراد، لو أضيفت ترجع الكلمة أو تصير الكلمة مثنى. صالحة للتجريد وعطف المثل عليه، يعني عطف المثل عليه، المثنى عبارة عن إيه؟ تكرار، أو بيغني عن المتعاطفين، يعني كلمتان بنزمج بينهم بالعطف: محمد ومحمد، علي وعلي، خالد وخالد، إبراهيم وإبراهيم. فهذه الكلمات إذا أريد تثنيتها فأنا بزود لها، بستغنى عن الحرف العطف والعطف المعطوف عليه والمعطوف عفوا، وبزود الألف والنون أو الياء والنون. فلما نيجي نقول القمران، لو رجعناها للمفرد حذفنا الألف والنون تصير ليه؟ ليسوا مثلين أو ليسوا متعاطفين. لما نقول الشيخان، البخاري ومسلم، العمران، أبو بكر وعمر، لا، هذه ليست مثنى حقيقة، وإنما هي بنعتبرها مثنى مجازي، أو بنقول عنها ملحقة بالمثنى زي ما درسنا في العام الماضي. طريقة التثنية سهلة وبسيطة، أنا بزود ألف ونون أو ياء ونون على آخر الكلمة، إذا كانت الكلمة مرفوعة بضيف ألف ونون، إذا كانت منصوبة أو مجرورة بزود ياء ونون. إذا أضفنا الألف والنون على الاسم الصحيح، قلنا هل بيتغير الاسم الصحيح؟ يتغير؟ طبعا الاسم الصحيح لا يتغير. وكذلك الحال بالنسبة للشبيه بالصحيح لا يتغير، دلو وضبيان، دلوان وضبيان لا يتغير أي شيء فيه. بالنسبة للمنقوص قاضي، لو زودنا الألف والنون نقول قاضيان وداعيان وساعيان، لكن لو كانت ياء المنقوص هذه محذوفة نقول مثلا، لو الكلمة معلة نقول قاض، وأريد تثنيتها ماذا نفعل؟ ها؟ ترد ياء المنقوص عند التثنية إذا كانت محذوفة، هذا هو اللي التغيير اللي بيحصل. إذا كانت ياء المنقوص محذوفة عند التثنية بيجب ردها، فنقول في قاض وداع ولاه قاضيان داعيان لاهيان. ننتقل إلى المقصور وهو محل المشاكل. المقصور عند التثنية بيتغير، أيوة بيتغير، إيه حجم التغييرات اللي بتحصل في المقصور عند التثنية وإمتى يتغير وإمتى ما يتغيرش؟ طبعا المسألة بتختلف باختلاف نوع أو ألف المقصور. عند المقصور قد يكون على ثلاثة أحرف، أي فتى، أي عصا، زي رحى، كم حرف؟ ثلاثة. وقد يزيد عن ثلاثة فيصير أربعة، خلاص، أو خمسة أو ستة. نقول مثلا موسى أو عيسى، قد يكون مصطفى خمسة، قد يكون مستشفى. يبقى المقصور عند التثنية لابد ان انا انظر للالف موقعها في الجملة او موقعها في الكلمة، قد تكون ثالثة او رابعة فصاعدة. ليه التقسيم هذا؟ قال لك لان بتختلف عند التثنية، بتختلف أو بتختلف نوع الألف، بيختلف طريقة التثنية باعتبار الألف. فبقول والله إذا كانت الألف ثالثة هيكون حكمها إيه؟ هتتغير؟ لا هتتغير. وإذا كانت رابعة فصاعدا قال برضو بتتغير. إيه اللي بيتغير فيها أو كيف تتغير؟ فبقول والله إذا كانت الألف ثالثة أو رابعة قال تقلب ألف المقصور، تقلب إما واو وإما ياء، لا تبقى ألف المقصور أبدا، لابد من إعلالها، لابد من قلبها، إما أنا أقلبها واو أو أقلبها ياء. السؤال الآن إمتى أقلبها ياء وإمتى أقلبها واو؟ بيقول عندي إذا كانت رابعة فصاعدا يجب قلبها ياء، يجب قلبها ياء. يبقى أول موضة تقلب ياء إذا كانت رابعة فصاعدا، أقلبها ياء. مصطفى نقول فيها إيه؟ مصطفيان. مستشفى مستشفيان. ملها ملهيان ملهيان، وهكذا. ودي سهلة. برابعة يعني رقم، هي رقم أربعة في الكلمة، تعدها كده تجدها رقم أربعة في الكلمة، الحرف الرابع أو خامسة أو سادسة أو إلى غير ذلك. في الحالة هذه عند التثنية بيجب قلبها ياء. يبقى متى تقلب ألف المقصور ياء؟ إذا كانت رابعة فصاعدة فقط. قال لا، قال في حالة تانية قد تكون ثالثة لكن أصلها ياء، يعني هي في الأصل مش ألف لكن في الأصل ياء، ثاء ثالثة مبدلة من ياء زي قال عندي فتى ثنيها كده ودخل معه السجن فتيان فقال لك هنا تقلب ياء ليه قلبناها ياء رغم انها ثالثة قال لانها ثالثة مبدلة من ياء ثالثة مبدلة من ايه من ياء فان كانت الف المقصور ثالثة مبدلة من ياء بتقلب ياء يبقى هنا نمرة اتنين نقول إذا كانت ثالثة مبدلة من ياء طبعا لازم أردها إلى أصلها ورجعها لياء فتيان وكذا خلاص خدنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بقي شيء ثانية في ثانية ما فيش ثانية قول لك الله الناس احيانا في العصور الحديثه وفي الزمان اللي احنا فيه ده احيانا بيخترعوا كده وبيالفوا اشياء مش موجوده واحد ربنا رزقه ببنت او رزقه بولد فعاوز يسميه ما عجبوش كل الاسماء الجميله العربيه الاصيله الحلوه اللي كانت من ايام العرب القدماء الى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الى ايامنا هذه ودخل على الشيخ جوجل بنياهو وبدا يبحث عن اسماء فيقول لك لا انا اخي هسمي ابني ها الى او هسميه حتى اخرها الف ايه مقصوره صح ولا لا طيب اخرها الف مقصوره ده انا اعرف اصلها ايه في الى وحتى ومتى تعرف اصلها ايه ها هنا فتى وعصا وراحه ومصطفى ومستشفى وملهى ومقهى بعرف اصلها لكن في ايه لو حتى ومتى دي اعرف اصلها ايه وما اللي تعتبر ايه مجهوله الاصل ما اعرفش اصلها صح ولا لا الواحد اللي انت بتعرف نسبه وتعرف ابوه وامه ده معروف لكن انا ما اعرفش ده بيسموه مجهول ليه النسب هذه كذلك مجهوله الاصل مجهوله الاصل لكن لما بننطقها بتميل اكثر للالف ولا الى الياء بنملها للايه للياء قال لك والله اذا كانت مجهوله الاصل واميلت للياء فعند تثنيتها تقلب ياء كذلك واحنا متوقعين كل شيء في هذا الزمن تتوقع كل شيء هل في واحد هيسمي بنته ولا ابنه متى ايوه فيه متى والى وحتى فيه فلو فرض وجد اسماء كهذه وفي اخرها الف مقصوره الالف هذه ثالثه لكنها مجهوله الاصل مجهوله الايه الاصل طب مجهولة الأصل دي عند التثنية أعمل معها إيه؟ قال إذا كانت تميل للياء فاقلبها إيه؟ ياء فتقول إيه؟ متيان وإلى يان وحتى يان فيش مشكلة يبقى كم موضع كده بتخلف فيهم ياء؟ ثلاثة الأول إذا كانت رابعة فصاعدا بنقلبها ياء إذا كانت ثالثة مبدلة من ياء الموضع الثالث إذا كانت مجهولة الأصل وأميلت للياء خلاص الشباب في هذه المواضع بتقلب ألف المقصورة ياء نعم كيف تضع متيان وإلهين في جملة المشكلة في إيه إن في كثير من الناس تقول له سمي ابنك اسم كويس خير الاسماء ما حمد وما عبد يقول لك والله ده اشياء احنا كل يوم بنتعرض لها يعني موجوده ها موجوده فالاسبوع الماضي اذكر كان فيه اتصلت سيده او اتصل شخص كمان عن بعض نوعيه اسماء والله غريب انا اول مره اسمعها بيقول لك انا دخلت على الانترنت وبكتب الاسماء الذكور واسماء الاناث وطلع لي هذا الاسم من ضمن الاسماء، فهل يمكن نسمي به؟ قلت له الاول هل له معنى؟ ما هو انت عشان تقنعها ما عندها محمد واحمد وابراهيم وخالد وعلي وعبد الرحمن وكذا. فقالت انا وجدته على النت وانا احب اسمي يكون ما حدش سمى بيه قبل كده. اقول فهذا موجود، فهو بيفترض، وانا اقول لك لا، افترضنا ان في واحد سمى بهذا الاسم، ماذا تقول؟ فعند تثنيته لابد ان احنا نجد له شيء. فالعلماء لما تحدثوا في هذا الامر يعني مسائل افتراضيه اسمها، مش اشياء يعني قد توجد ووجدت فعلا في هذا الزمان، لما يجي واحد يسمي بهذه الاسماء ماذا نقول عند التثنيه؟ ماذا نفعل؟ هل الالف هذه اصليه؟ ما نعرفش اصلها ايه، فهي مجهوله الاصل. فلما ثنيها قال لك والله مجهوله الاصل، هذه قد تميل الى الياء وقد احيانا تميل الى ايه؟ الواو. فان اميلت الياء فانا بقلبها ياء، وان اميلت الواو فبقلبها ايه؟ واو. فدي موجود، لما تستغربش احنا ما. اذن الالف المقصوره عند التثنيه تخلب، لا تبقى. تخلب ايه؟ ده شيء لازم نعرفه. احيانا تخلب ياء واحيانا تخلب واو. تخلب ياء في ثلاثة مواضع، الموضع الأول إذا كانت رابعة فصاعدا، يعني رقم أربعة أو خمسة أو ستة، إذا كانت ثالثة مبدلة من ياء زي فتى وكذا، إذا كانت مجهولة الأصل وأميلة الياء في هذه المواضع الثلاثة تقلب من ألف المقصورة ياء. متى تقلب واو؟ لما نبحث في الأسماء اللي آخرها ألف مقصورة، قلنا ثالثة مبدلة من ياء ورابعة فصاعدا تخلب ايه؟ هل بقي شيء؟ بقي في الثالث ايه؟ خدنا من الثالث اللي هي المبدلة من ايه؟ مبدلة من ياء، بقي المبدلة من ايه؟ من واو. يبقى هنا نقول إذا كانت ثالثة مبدلة من واو خلاص تخلب واو. الرابعة والخامسة والمطلقة والسادسة مطلقا تخلب ايه؟ ياء. تخلب ياء. يبقى باقي عندي الثالثة المبدلة من ايه؟ من واو، زي عصا. لما نسمي عصا عصوان، ورحى رحوان، وهكذا. فنقلبها الى ايه؟ الى واو. ليه؟ لان اصلها واو. لان اصلها واو. فإن كانت ثالثة مبدلة من واو تقلب واو. بقي عندي إيه؟ شيء واحد كمان اللي هو إيه؟ المجهولة الأصل لما تميل إيه؟ للواو. تميل للواو. تميل للواو زي إيه؟ واحد سمى إذا. خلاص؟ سمى إذا. أو سمى ألا. ماذا افعل؟ قال في الحاله دي اميلت للواو فانا بقلبها ايه؟ واو. اقول اذا وان الى وان والى وان او الى وان وهكذا. لما قال الى او الى وغيرها فيسمى اذا وان والى وان. اذا يا اخوانا الالف المقصوره لا تبقى عند التثنيه، بل يجب قلبها. قد تخلب الى تخلب واو او تخلب ياء. تخلب واو في موضعين، اذا كانت ثالثه مبدله من واو او مجهوله الاصل واميلت للايه؟ للواو. وتخلب ياء في ثلاثه مواضع، اذا كانت ثالثه مبدله من واو، اذا كانت عفوا اذا كانت ثالثه مبدله من ياء، اذا كانت رابعه فصاعدا، واذا كانت مجهوله الاصل وايه؟ واميلت. حد فاهم؟ يبقى الألف المقصورة عند التثنية تبقى ولا تقلب؟ تقلب. تقلب إيه بقى؟ إما ياء وإما واو. متى تقلب ياء؟ رابعة فصاعدا، ثالثة مبدلة من ياء مجهولة الأصل وأميلت إلى الياء. تخلف واو في كم موضع؟ موضعين. ثالثة مبدلة من واو، وإذا كانت مجهولة الأصل وأميلت إلى الواو. ده بالنسبة لليه؟ للمقصور. طبعا حضرتك لو فهمت هذا عندنا في الجمع بأنواعه هيتحقق فيه نفس المسألة أو نفس الأمر. نيجي للممدود، وهو ما تبقى من أقسام الاسم عند التثنية. ماذا يحدث في همزة الممدود؟ طبعا الممدود زي ما عرفناه آخره همزة قبلها ألف زائدة. عند التثنية هل يتغير الممدود أم لا يتغير؟ تعال نشوف كلام حسين صح ولا صح. قال عندي الممدود بيختلف حاله عند التثنية باختلاف نوع الهمزة أو حقيقة الهمزة. زي بقول والله الهمزة ده إيه؟ زي ما قسمناها زمان لو أنتم فاكرين قلنا همزة الممدود إما أن تكون أصلية أو منقلبة عن أصل، سواء كان واو أو ياء أو زائدة للتأنيث أو للإلحاق والتكثير. إيه اللي هيحصل؟ قال عندي أصلية، في همزة أصلية زي ما أقول لك إنشاء وابتداء. الهمزة هنا إيه؟ بدليل لما نرجع للفعل أنشأ وابتدأ أو بدأ هنجد الهمزة موجودة، أصل من أصول الكلمة. قال قد تكون منقلبة عن أصل واو أو ياء زي سماء زي بناء. خلاص. قد تكون للتأنيث زي ما قلنا إيه؟ حسناء وصحراء وحمراء وغيرها. عندي الحاق قلنا ايه؟ علباء وقوباء، وده هنتكلم عنه. طيب لما نيجي نثني هذه الكلمات ايه اللي هيتغير؟ طريقه التثنيه سهله، بزود الف ونون او ياء ونون وخلاص انتهت القضيه. لا، يقول لك لا، هنا لا، في تغييرات بتحصل. ايه التغييرات اللي هتحصل؟ التغييرات دي زي ما غيرنا الف المقصور في همزة الممدود هيحصل فيها تثنية. والله إذا كانت الهمزة أصلية ده أصل قوي أقدر أتصرف فيه؟ قال لك لا. فإن كانت همزة الممدود أصلية تبقى كما هي عند التثنية ولا تتغير. نقول إنشاء وابتداء تزود الألف والنون والكلمة. طبعا إن طالما إني أصلية خلاص يعني مش ضعف قوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فالهمزة الأصلية تبقى ما أقدرش أغير فيها. سمى واحد سمى قراء أو ضاء برضو نفس الشكل قراء آن وضاء آن. همزة هنا أصلية قرأ ما أقدرش أغيرها فبتبقى عند التثنية دون التغيير. يبقى همزة الممدود إذا كانت أصلية تبقى. طب وإن كانت للتأنيث؟ قال دي بقى ما تقدرش تسيبها، لازم تتغير. غيرها ليه؟ قال لابد من قلبها واو. قال زائدة للتأنيث تقلب واو. يبقى الأصلية تبقى. أما التأنيث قال دي لابد أن أنا أقلبها. أقول إيه بقى؟ صحراء وان، حمراء وان، حسناء وان، وأقلبها وان. أقلبها إيه؟ وان. طب وإن كانت منقلبة عن أصل يا أواو أعمل فيها إيه؟ هل هشبهها بالأصلية ولا أشبهها بالزائدة للتأنيث؟ لو اعتبرتها زي الأصلية يبقى هتبقى، لو اعتبرتها زي الزائدة للتأنيث هتقلب واو. هتمشي مع مين فيهم؟ رجوع الأصل فضيلة. أي أصل؟ ترجعها واو أو ياء؟ منقلب عن ياء تبقى بناء آن. مثل السماء منقلب عن سماوات. طيب وبعدين وبناء؟ بناء آن. ها؟ بناء آن. أيوه. بس. منقلب عن واو. لا منقلب عن ياء. بنا يبني. فقال لك والله إذا كانت منقلبة عن أصل يجوز فيها الوجهان، إما أن أشبهها بالأصلية فتبقى فأقول سماءان وبناءان تشبيها لها بالأصلية، أو إن أنا أقلبها واو وأقول سماوان وبناوان تشبيها لها بمين؟ بتاعة إيه؟ التأنيث. أيهما أرجح؟ هما الاثنين صح، لكن الراجح إيه؟ أشبهها بالأصلية ولا أشبهها بالمنقلبة عن أصل اللي هي عفوا اللي هي للتأنيث؟ أصلية. ها؟ أصلية. أيهما أرجح، القلب ولا الإبقاء؟ الإبقاء. ها؟ خفيفة شيء. أعتقد الإبقاء. أعتقد؟ أنا لا أعتقد. ها؟ رجح أنت مين فيهم؟ أنت مرتاح لإيه؟ شوف السماءان ولا سماوان؟ سماوان. ها؟ سماوان. أنا مرتاح شيخ سماوان. أنت مرتاح لسماوان؟ أنا مش مرتاح للاثنين. سماوات. ها؟ لا ما نحذفش الاثنين طبعا. الراجح طبعا ان انا اشبهها في هذا الموضع، انا بشبهها بالاصليه فاقول سماءان وبناءان، وحتى هي في النطق وفي جريانها على اللسان واستعمالها طبعا بتكون اسهل من سماوان وبناءوان. فهنا المنقلبه عن اصل واو او ياء، فالجمهور يقول اما ان تبقى على حالها بدون قلب او اعلالها بالقلب واو، والراجح طبعا في هذه المسألة ان انا ببقيها على حالها، وطبعا بيكون تشبيها لها بالأصلية، وإعلالها طبعا بيكون تشبيها لها بالإيه؟ بالزائدة للتأنيث. إذن الأصلية تبقى، ما اقدرش اغيرها، الأصل بيديها قوة، فالقوة طبعا الأصالة قوة. الزائدة للتأنيث أو اللي هي للتأنيث في هذه الحالة تخلب إيه؟ ووجوبا. تخلب أو إيه؟ وجوبا. المنقلبة عن أصل واو أو ياء تارة تبقى الهمزة وتارة تقلب، والراجح أنها تبقى عند الجمهور. إن كانت للإلحاق بوزن آخر قال لك نفس الشيء، إما إن أنا أقرها على حالها تبقى الهمزة، أو إن أنا أقلبها إيه؟ واو. فأقول علباءان وعلباءوان، قوبان وقوبوان، لكن أيهما أرجح؟ لا، في الزائدة أو في الياء للإلحاق هذه القلب واو أرجح من الإبقاء. أقول علبة وان وقوبة وان، شوف، لكن علبة آن وقوبة آن، أنا قلت لك شوف جرانة على اللسان إيه حتى تحكم بالإيه، ترجح مسألة على مسألة أخرى. فالأسهل هي علبة آن وعلبة وان، ولا ها قوبة آن وقوبة وان؟ الواو أحسن طبعا، وذلك إذا كانت زائدة للحاق فيجوز فيها الإعلال والقلب، الإعلال والإبقاء، والإعلال طبعا في هذه الحالة أو التصحيح طبعا الإعلال بيكون أحسن من القلب أو الإبقاء على حال. هذا بالنسبة لي همزة الممدود وحالتها عند التثنية. يبقى ممدود بيختلف باختلاف نوع الهمزة وباختلاف حقيقة الهمزة. إن كانت الهمزة أصلية تبقى كما هي عند التثنية وما تتغيرش، إن كانت للتأنيث تقلب واو وجوبا، إن كانت منقلبة عن أصل واو أو ياء فيجوز فيها الإبقاء والقلب، والإبقاء أولى من القلب. إذا كانت للإلحاق فيجوز فيها الإيه؟ الوجهان كذلك، الإبقاء والقلب، والإبقاء والقلب أولى من الإبقاء. صعبة؟ سهل. ها؟ سهل. الكلام ده حلو وجميل جدا، ان الكلمة اما ثلاث احرف او اربعة احرف او خمسة احرف او ستة احرف، كلمة طبيعية نورمال. لكن في احيانا كده نشوف كلمات تحير. تحير ليه؟ لان قد تجد الكلمة على حرفين، الحرف الثالث وين؟ لا تجده. حتى سبب الحذف ما تعرف لها سبب حذف، وده في اللغة بيسموه الحذف الاعتباطي. الحذف الاعتباطي. طيب لما نجد كلمات محذوفة اللام كيف أثنيها؟ فعنوان كده تثنية ما حذفت لامه اعتباطا. ما حذفت لامه اعتباطا، يعني احنا لما جينا نثني الصحيح جميل، ثلاث احرف واربعة احرف وثنيناها مفيش مشكلة، ثنينا الشبيه بالصحيح دلو دلوان ضبي ضبيان مفيش مشكلة، ثنينا المنقوص قاضيان وداعيان وساعيان ولاهيان وكذا وقاضيتان وإلى غير ذلك، ثنينا المقصور عرفنا ان الف المقصور بتختلف او بتقلب، ما بتبقاش على حالها، بتقلب اما واو او ياء، وعرفنا برضو الايه الاصل فيها اذا كانت ثالثه او رابعه او خامسه او سادسه. لما جينا للممدود نفس الشكل، قلنا ننظر للهمزه ونشوف الهمزه اذا كانت اصليه او زائده او منقلبه عن اصل او للتانيث. هنا بقى ما حذفت لامه اعتباطا، هذا النوع من الكلمات اللي هو بيكون على حرفين كيف يثنى؟ معايا ولا مشغولين بالكتاب؟ تثنية ما حذفت لامه اعتباطا، هذا النوع من الأسماء قال أنا عايز أعرف اللام ده هي هل هتبقى محذوفة ولا ترد عند التثنية؟ أنا هقول لك شيء بسيط وسهل جدا يسهل المسألة عليك ويلخصها في كلمتين. شوف محذوف اللام اعتباطا ده عند الإضافة، عند الإضافة لما أضيف هذا الاسم هل اللام ترد ولا تبقى محذوفة؟ نشوف. أنا مثلا بقول لك أب وأخ وحم، أب كم حرف؟ هذه أب وأخ وأم وعم كم حرف؟ في الحرف الثالث تقعد تبحث عن أصلها. عايز أثني هذه الكلمات ماذا أفعل؟ طريقة سهلة جدا. شوف الألف ده، أشوف الكلمة هذه لما أجي أضيفها هل الحرف الثالث يرد ولا لا يرد؟ ضيف أب كده، ضيفها أبو عبد الرحيم، أبوك أو أبو محمد صح، أو أقول أخوك وأخاك وأخيك. ألا رد الحرف الثالث ولا لم يرد؟ كم حرف هي؟ ثلاثة. يلا أم وعم، أمك وعمك لا يرد. هل ردنا؟ قال كذلك الحال عند التثنية، يبقى الاسم اللي حذفت لامه اعتباطا قال انظر له عند الإضافة، إن ردت لامه في الإضافة ترد عند التثنية، وإن لم ترد في الإضافة لا ترد عند التثنية. ثني كده أب، نقول إيه؟ أبوان، أبوان وأخوان، ها؟ صح؟ نعم. ثني أم، أمان و أعمان. ردت ها؟ يبقى المقياس عندي والمعيار عندي أو الضابط عندي في تثنية ما حذفت لامه اعتباطا، قال أنا أنظر للام ده إن ردت عند الإضافة وجب ردها عند التثنية، وإن لم ترد عند الإضافة لا ترد عند التثنية. صعبة؟ ها؟ يبقى تثنية ما حذفت لامه اعتباطا كيف يثنى؟ نقول إذا ردت اللام عند الإضافة وجب ردها عند التثنية، وإن لم ترد عند الإضافة لا ترد عند الإيه؟ التثنية. لما نقول اسم كم حرف؟ يا راجل اسم كم حرف؟ حرفان. لأن همزة وصل. سنيها كده اسمان. ألا لما نضيفها اسمك اسمي ردينا اللام؟ ها؟ لا. فعند التثنية كذلك نقول اسمان، ها؟ وهكذا. يبقى أنا عندي المقياس عندي والمعيار عندي، واللي بيسهل عليها المسألة طريقة سهلة جدا بعيدا عن القواعد وبعيدا عن أي شيء والاختلاف، أنا هشوف الاسم ده هو. إذا أنا رديت لامه عند الإضافة خلاص يبقى إلزاما عليها أردها عند التثنية، لم ترد عند الإضافة يبقى لا ترد عند الإيه؟ عند التثنية. قالت شباب بنت، ها؟ ابن، ها؟ ابنان صح؟ وبنتان صح؟ طيب لما نقول في أخت، أختان. لما نتكلم طبعا قلنا عن أب وكذا، قال ورفع أبويه، ورفع أبويه، ردها ولا ما ردهاش؟ ردها عند التثنية. إنما المؤمنون فأصلحوا أخويكم، ردت ولا لم ترد؟ ردت. ليه؟ لأن عند الإضافة بترد خلاص، لكن إذا لم ترد عند الإضافة فلا ترد عند الإيه؟ التثنية. في أواخر المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت اثنان ذو صح؟ لما ثناها إيش قال؟ ردها يا ذو ذو ذو بمعنى صاحب، ها؟ لما جاء عند التثنية قال ايه؟ ذوى اثنان ذوى عدل منكم، ردت؟ لا. ليه؟ لأن عند الإضافة أنا بردها أقول ذو مال وذو علم بردان ما بردش اي شيء صح. اذن المقياس والمعيار فيه تثنيه ما حذفت لام اعتباطا وليه الاضافه، ان ردت عند الاضافه ترد عند التثنيه، ولم ترد عند الاضافه لا ترد عند التثنيه. صعبه مالك عايز تكتب؟ ها محذوف اللام، محذوف اللام احنا في النهايه ده نهايه الباب، محذوف اللام اعتباطا بقى كل شيء فيه محذوف اللام، لا فيه مقصور ولا فيه مقصوص ولا فيه كله محذوف اللام، ما فيش دي طريقه. انا ما انا بثني، انت ثنيت كل الاسماء المقصور والمنقوص والممدود والصحيح والشبيب الصحيح، ها وري وعرفنا طريقه التثنيه لكل هؤلاء. طيب بالنسبه للمحذوف اللام هذا اللي هو على حرفين كيف يثنى؟ وانا مش هترك بقى شيء، انت اتكلمت عن الخمس اقسام الصحيح والشبيه والمقصور والمنقوص والممدود، طيب بقي شيء تاني ايه اللي هو ايه اللي هو محذوف اللام ده كيف يثنى؟ ده شيء لوحده، فتثنيته ها تتوقف على الإضافة. فأنا إذا كانت اللام ترد عند الإضافة ترد عند التثنية، ولم ترد عند الإضافة لا ترد عند التثنية، وأريح نفسي. والأمثلة طبعا على ذلك إيه كثيرة جدا. خلاص شباب، ده بالنسبة للتثنية وطريقة التثنية للإسم بجميع أشكاله. حد عنده سؤال في التثنية؟ ها حد فاهم؟ يا شيخ حسين يا حسنين ولا حسن، عليكم السلام ورحمة الله. طيب نعم، مش حد بيتكلم؟ محدش عنده أي مشكلة؟ طيب ربنا ما يجيب مشاكل. ننتقل للجمع. الجمع طبعا في تعريفه، لما بتكلم عن تعريف الجمع أقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ده مفهوم الجمع خلاص. لكن لما نبحث في الكلمات التي مدلولها أكثر من اثنين وأكثر من اثنتين هنجد كلمات مختلفة، نجد منها ما هو مذكر ومنها ما هو إيه مؤنث. فالجمع بناء على هذا بينقسم عندي إلى مذكر ومؤنث. ولما ننظر للكيفية اللي بيتم بها هذا الشيء هنجد إن في قسم ثالث جمع أيضا لا ينطبق عليه، ها كيفية الجمع للمذكر وجمع المؤنث اللي هو القسم الثالث اللي بيسموه جمع لإيه؟ التكسير. يبقى الجمع عندي كم قسم؟ ثلاثة. جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. جمع المذكر زي ما درسنا العام الماضي في تعريفه قلنا ما دل على أكثر من اثنين. يا راجل يا طيب الله يهديك، اثنتين ازاي؟ كفاية هم لهم قسم لوحدهم، هتدخلهم معانا كمان؟ مش كفاية؟ يبقى هنا جمع مذكر سالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في حالتي النصب والجر، زيادة صالحة للتجريد وعطف المثل عليه. يبقى لا أقف عند قولي ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف ونون أو واو ونون أو ياء ونون، لا هذا تعريف يعتبر قاصر عن إن هو يجمع كل الكلمات. يبقى لازم زيادة ألف واو ونون أو ياء ونون زيادة صالحة للتجريد. يعني إذا جرد طبعا إذا جرد من الواو والنون أو الياء والنون رجع إلى المفرد. محمد أقول محمدون، أحذف الواو والنون ترجع إلى الإفراد كما كان. يعني أقول مثلا في قائم لما أزود الواو والنون أقول قائمون، احذف الواو والنون ترجع الكلمه الى ايه؟ هذا هو الجمع. محمد نفس الشكل، نقول محمدون، ازيل الواو والنون تصبح الكلمه الى ايه؟ محمد. هذا هو ايه؟ يبقى بزياده واو ونون او ياء ونون زياده صالحه للتجريد، لان قد يكون في اخر الكلمه زياده ولكنها غير صالحه للتجريد. فلو جردتها مثلا زي كلمه 20 و30 لالفاظ العقود كلها، لما نزيل الواو والنون 3 واحنا بنقوله ما دل على اكثر من 2 و10 يبقى برضه ايه؟ اكثر من 2، يعني الجمع دولها جمع. خلاص، زيادة صالحة للتجريد وعطف المثل عليه. خلاص، يدخل بقى تحتها بقى الأسماء اللي احنا كنا بنتكلم عنها، العشرون وبابه، ثلاثون وبابه، وابلون وبابه، أهلون وبابه. لما يجي يقول لك أهل، لا أهلون، إيه ده؟ لما يجي يقول لي أرضون وأراضين، نبحث في هذه نجد أرضي في الأصل إيه؟ ها؟ أرض إيه؟ مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. هي أصلها أرض وأرض مؤنث، هل تجمع؟ لا. ها؟ لكن جمعت بالواو والنون ولا لا؟ لا. فيها واو ونون وياء ونون، هذا يسمى جمع مذكر سالم حقيقي؟ لا، ملحق. لا، هذه كلها بنسميها ملحقة بجمع المذكر السالم، أو بنسميها إيه؟ جمع مذكر سالم مجازي. جمع إيه؟ مجازي. إما خلينا في ملحقة بجمع المذكر الايه؟ السالم. سنة. سنون. هلا؟ هي مؤنثة فيها تاء، يمعها غالب سنون وسنين. إذا ملحقة. نحققها ونقول جمع مذكر سالم؟ يبقى لازم أننا في هذه الكلمات اللي جمعت رغم عدم تحقق الشروط فيها، فدي بنسميها ملحقة بجمع المذكر الايه؟ السالم. طريقة الجمع. طبعا عندي النوع الثاني اللي هو جمع المؤنث السالم، وحنجيله ده باب لوحده وشرح لوحده. وجمع التكسير طبعا ده موال ثاني هياخد مننا تقريبا شهرين او شهر ونص تقريبا في الدراسه، جمع التكسير، لان هناخد اوزان التكسير كلها. جمع المذكر السالم، طبعا عرفنا الحقيقه، حقيقه جمع المذكر السالم ادل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون زياده صالحه للتجريد وعطف المثل عليه. كيفيه الجمع درسناها كذلك، إن كان من الصغر وإحنا في الابتدائي يقولك الجمع واو ونون أو ياء ونون. مشكلة؟ لا مش مشكلة. طب تعالوا نجمع جميع أنواع الاسم اللي إحنا خدناها، صحيح وشبيه ومقصور ومنقوص وممدود، ونشوف اللي هيحصل. لما بنجيب اسم صحيح ونجمعه زي محمد، حصل فيه أي شيء؟ ها؟ قائم، حصل فيها أي شيء؟ ها؟ زودنا الواو والنون أو الياء والنون، لم يتغير. كذلك الشبيه بالصحيح لما نجمعه بالواو والنون، ها يتغير؟ قال لا ما بيتغيرش، دلون وظبيون ما فيهاش اي مشكله، لا يتغير فيه اي شيء. نيجي للقسم الثالث اللي هو الايه؟ المنقوص. ليه المنقوص؟ اللي هو ايه اخره؟ ايه يا اخره؟ ايه يا. تعالوا كده نشوف المنقوص ده عند الجمع بيحصل فيه ايه. القاضي او الداعي، داعش؟ انت مش عايز تروح النهارده ولا الناس دي عندها اولاد؟ القاضي نجمع كده قضاة بالواو والنون اظن القاضون الداعون الا فين الياء؟ قلبت ايه؟ انت اللي هتنقلب الان. حذفت. ماشي حذفت مش زي التثنية بقى. نقولنا في التثنية في المنقوص اللي بيحصل تثنية المنقوص ها ايه اللي بيحصل في تثنية المنقوص ها يا راجل ترد الياء اذا كانت محذوفة قاضٍ قاضيًا يبقى ياء المنقوص عند التثنية إذا كانت محذوفة بيجب تردها. طب وعند الجمع جمع المذكر السالم بتحذر القاضون والداعون والساعون يبقى تثنية المنقوص ياء إذا كانت محذوفة ترد عند التثنية لكن عندي جمع المنقوص جمع سالم لمذكر هنا بيحصل في ايه تحذف ياء المنقوص. في تغيير تاني ما شفناش اي تغيير تاني غير ايه حذف ياء المنقوص. لما بنحذف الياء طبعا القاضي قبلها ايه كسره حذفنا الياء صح والياء كان قبلها كسره. طيب لما زودنا الواو والنون هتبقى الكسرة؟ لا تلقائي هتقلب الضمة ايه؟ الكسرة الى ضمة لمناسبة مين؟ الواو وتصبح الكلمة ايه؟ القاضون والدعون. يبقى تحذف ياء المنقوص وتقلب الضمة الكسرة الى ايه؟ الى ضمة لمناسبة وده شيء ايه؟ يعني ما يحتاجش ان انا ايه؟ الكسرة تستهدف شوية يعني الكسرة ترتاح شوية يبقى المنقوص عند التثنية إذا كانت ياء محذوفة ترد أما عند الجمع المذكر السالم فبقلب الياء بحذف ياء المنقوص تمام. جيد نيجي لمين قسم الرابع اللي هو المقصور. مالك ما فطرتش اليوم ها ما نمتش ليه كان في زرد امبارح ها ما الزرود ما بتيجي على راسنا احنا ها تخلوها تسووها السبت والاحد يا شيخ حسين يا عم سيبكم من هذه البدعة هذه حاولوا تغيروا شويه ها الائمه عليهم دور يعني ها دوخه ولا حام دوخه لا لا خسكم تغيروا هذه العاده يعني ما يمكنش لان المساله هذه يعني يجوا اليوم في الصباح ده ان جاء اصلا يعني الشحم بيكون مسيطر على كل شيء فلا بد من دعوه عامه لكل الائمه في بلجيكا يعني غيروا هذه السنه يعني خلوها يا اخي احنا عندنا خميس وجمعة البريج بتخلوها ولكن سنة حسنة مزينة حميدة الشيخ احنا نقوله خميس وجمعة يقول لك غريبة لما واحد يتزوج السبت والاحد ده يقول لك انت اما انت كلها سبت وحد. اذا المنقوص عند الجمع تحذف ياؤه وتضاف علامه الجمع اللي هي الواو والنون او الياء والايه والنون. حتى القران طبعا مليء بالايات اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون المتقي يقول لك المتقون ان للمتقين اولئك هم المتقون وهم المهتدون. طبعا كل ياء دي مهتدي ومتقي وكذا كل ياء هنا حذفت واضيفت الواو والايه والنون. اولئك هم العادون معادي وهكذا. قال اني لعملكم من القالين حذفت برضو الايه الياء الى غير ذلك. فويل لي كمل يا فويل المصلين مصلي حذفنا الياء ولا ما نحذفش الياء؟ تحذف ياء المنقوص عند الايه عند الجمع والامر ايه طبيعي. ننتقل للمقصور. المقصور لما تكلمنا عنه في التثنية قلنا الألف المقصورة إما واو أو ياء واو في موضعين وياء في ثلاثة مواضع. ده عند التثنية. طب وعند الجامع؟ ها؟ عند جمع المقصور. الألف المقصورة عند التثنية قلنا إما تقلب واو أو تقلب ياء. تقلب ياء في ثلاثة مواضع، رابعة فصاعدا أو ثالثة مبدلة من ياء أو مجهولة الأصل أميلت للياء. تقلب واو إذا كانت ثالثة مبدلة من واو أو مجهولة أميلت للواو. خلاص؟ طب لما نيجي نجمعه قال كل الكلام ده مش هينطبق معايا لا واو ولا ياء. ايه؟ قال انا هحذفها واريح نفسي منها لانها هتسبب لي مشاكل، هتثقل الكلمه، ولغتنا العربيه اللغه الجميله مبنيه على الخفه، فنعمل ايه؟ قال احذفها. مصطفى قال مصطفونا. فين الالف؟ فين المقصوره؟ مشيت خلاص، لا وجود لها، حذفناها. لكن لما نحذفها كده خففنا الايه؟ الكلمه. ايوه، يبقى الالف المقصوره عند الجمع بالواو والنون تحذف. رضا بنحذفها ولا بنبقيها؟ قال بتحذف الالف المقصوره تماما. تحذف الالف الايه؟ المقصورة. وبنجمع الكلمة وبنزود الواو والايه والنون او الياء والنون، وما عنديش اي مشكلة في هذا الامر. السؤال الان يا شيخ، انت هتنام؟ انت هتنام؟ السؤال الان، لا انت في التثنية صدعت راسنا وقلت لنا تقلب واو او تقلب ياء، وذكرت لنا 3 و2 5، وفي الجمع حذفتها. طب ليه ما حذفتهاش في التثنية وريحتنا كمان زي ما ريحتنا في الجمع؟ لماذا حذفت الألف المقصورة عند الجمع ولم تحذف عند التثنية؟ ايه السبب؟ فكر فيها شوية، شغل الاثنين كيلو دول، شغلهم وربنا اداهم لك ليه يعني؟ ها؟ ليه حذفناها في التثنية في الجمع وما حذفناش عند التثنية؟ أصل الكلمة. ها؟ التخفيف يا شيخ حسين، اسمك ايه؟ سعيد. شوف يا شباب، تعال نشوفه كده. أنا لو جيت في مثلا كلمة زي كلمة رضا، خلاص، وأردت إن أنا أثنيها، رضا دي أصلها إيه؟ ها؟ رضا. لو أنا ثنيتها ها؟ أقول دي هتقلب واو، رضا وان قلبناها ايه؟ واو. طيب لو انا حذفت الالف اللي الالف المقصوره هذه وثنيتها، ها؟ رضا. تنفع؟ لا ها؟ لا تنفع. اصبحت ايه؟ جمع. رضا ورضا الاثنين المفرد شبيه بالمين؟ بالمثنى. لكن لما نيجي نجمعها رضاو، أشبهت المفرد؟ أشبهت المفرد؟ ها؟ ما أشبهتش المفرد، لكن لما نثنيها هتشبه ليه؟ ليه؟ طب ما فيها نون هي أستاذ تبقى خلاف المفرد. قال لا. طب ما نيجي يا أخويا عند الإضافة يا حلو أنت وهو، عند الإضافة النون ما هتحذف. رضا الله. ها؟ صح ولا لا؟ هنحذف النون، عرفت إن ده مثنى؟ ها؟ يعني كلمة رضا دي اهي رضا بدون تثنية ورضان بالتثنية، وعايز اضيفهم الاثنين. رضا الله. ها؟ انا اقول رضا الله، وهنا رضا الله، وهنا برضو نفس الشيء. لا مين شوز هنعزف النون لان التثنية التبس المفرد والمثنى ولا ما التبس؟ التبس. يبقى السر في حذف الالف المقصورة عند الجمع وقلبها عند التثنية، اللي هو يا شباب المفرد لئلا يلتبس المفرد بالمثنى. يبقى ليه ما حذفناهاش في المثنى؟ لان لو حذفناها في المثنى المفرد والمثنى ايه؟ هيلتبسوا مع بعض وهيتشابهوا مع بعض، وفي التالي يحصل فيه ايه؟ ها؟ مشاكل. اما عند الجمع رضاون، ها؟ مصطفون، ها؟ فيها التباس؟ لا ما فيش، وهكذا. وبالتالي تحذف عند الجمع وتبقى او تقلب عند الايه؟ عند التثنية. يا شباب نعم اكتبوها ليه؟ ما الكتاب فيه موجودة في الكتاب. إذن ألف الاسم المقصور عند الجمع نعم نقول في التثنية رضا الله لا مش تثنية ايش خاسين رضا الله مفرد. أنا عندي رضا مفرد كلمة رضا خلاص عايز أسميها حقيس أو أعمل زي ما عملت في الجمع وأحذف الألف وحضيف الايه؟ نون. الألف والنون أقول إيه رضان خلاص. طيب همشيها بهذا الشكل. طب عند الإضافة النون تحذف عند الإضافة والتنوين يحذف عند الإضافة، فأقول في المفرد رضا الله وفي المثنى رضا الله. يا سلام أقول رضا الله وهي مكتوبة كده حمدها ها الاثنين مت رضا أيوة أيوة لا يتم حذف النون في المثنى لأن إذا حذف اختلط أمر بالجمع. ما بنحذفش لا بتحذف النون في الإضافة لازم تحذف النون. من التغييرات الواجبة عند الإضافة حذف النون وحذف التنوين، نون التثنية ونون الجمع والتنوين. ده لازم يحصل عند الإضافة. ماشي حاجة بمزاجي ولا بمزاج أي إنسان. عند الإضافة دائما نون التثنية ونون الجمع والتنوين يحذفوا عند الإضافة زي ما حضرتوا السنة القادمة. فأنا لما يجي يقول لي رضان وأحذف الألف المقصورة عند التثنية قياسا على الجمع. طيب لما أجي أضيف كلمة رضان ماذا أقول؟ ها؟ رضا الله هحذف ليه؟ أنه عند التثنية. طيب وفي المفرد رضا عايز اضيفه رضا الله. فرق لي بين المثنى والمفرد هنا هذا مفتوح ما قبل وهذا مفتوح ما قبل الالف مفتوح ما قبلها صح حسنين ينفع ما ينفعش والله هنا الاثنين ده مثنى ايه يعرفك ان ده مفرد ولا مثنى لا ينفع يعني يبقى لابد عند التثنيه هنا لما نثني رضا اقول في رضا ايه رضا وال بالقلب ايه واو او اقول فتيان بالقلب يا يبقى السر في قلب الالف المقصوره عند التثنيه وعدم قلبها عند الجمع او حذفها عند الجمع الا يلتبس المثنى بالمفرد اذا في الاضافه اذا كانت اضافه في أي مسألة بقى يلتبسوا مع بعض ماليش علاقة بالإضافة بس في أشياء كثيرة ممكن نلتبس المفرد بالمثنى خلاص فأنا مش عايز الاثنين يلتبسوا ببعض فاكرين زمان لما كنا بنتكلم عن في التثنية برضو اللهم صل على سيدنا محمد لما قلنا في جمع المذكر السالم لما بنسنده لي ياء المتكلم، لما بنضيفه لياء المتكلم يعني مذكر السالم، أو مخرجية هم فاكرين دي؟ ها؟ اللي هو تقدير الحرف، ها؟ فاكرين ولا مش فاكرينه؟ ها؟ أو مخرجية هم لا مش أكلون البراغيث، كيف أكلوك وانت لسه عايش؟ هنا قلنا أي مخرجون لي، قلنا هنا في الجمع أنا بحذف الواو. ليه حذفتها في الواو؟ حذفت الواو الجمع هنا أو دليل الجمع هنا، وما حذفتش الألف عند التثنية. ها؟ فعل عشان ما يلتبس المفرد بليه؟ بالمثنى، ولكن في الجمع الضمة بتبقى دليل على الايه؟ على الجمع. أو مخري، ها؟ ها؟ لا ده في قلنا في، لا مش في ده الفعل في توكيده بالنون عفوا، ها؟ تكتباني، ايوه قلنا في في الجمع لما نقول ايه؟ تسمعوا ايوه هنا قلنا ايه؟ تسمعون الله. فين واو الجماعة والنون؟ حذفنا الواو وحذفنا الالتقاء الساكنين، ها؟ قلنا حذفناها ليه؟ لتوالي، ها؟ ايوه الالتقاء الساكنين فحذفنا الواو. طيب ليه في المفرد في التثنية قلنا ايه؟ تسمعاني، عدم الالتباس. ايوه قال لانك ليه ما حذفتش الالف التثنية هنا قياسا على حذف الواو هنا؟ قال لك لانك لو حذفت الالف في تسمعني اهي تسمعنا. ايه الفرق بين تسمعنا وفي المفرد لما اكده تسمع، ها؟ وناكدها بالنون ما عادش بقى فرق. فعند ما يحصل لبس يبقى لازم نعمل حاجه، ها؟ تمنع اللبس هذا، ولذلك بتبقى الالف عند التثنيه لما ناكد الفعل بالنون و تحذف الواو. ليه؟ لان مش هيحصل خلط بين المفرد والجمع، انما الخلط يحصل بين المفرد والايه؟ والمثنى. لهذا ففي تثنية المقصور ألفه تخلب اما واو او تخلب ياء، اما عند الجمع الالف بتحذف. ليه؟ لان انا لو ابقيتها هيكون في ثقل في الايه؟ في الكلام، فلما تحذف يكون الكلمة اخف، فتحذف عند الجمع ولا تحذف عند التثنية. ده بالنسبة للجمع المقصور. يبقى المقصور عند الجمع ماذا نفعل به؟ تحذف ألفه، خلاص. بقي عندي مين؟ الممدود. والممدود كما قلنا في التثنية هنطبق نفس الكلام في الجمع. الهمزة إما أصلية أو منقلبة أو للتأنيث أو للإلحاق. قال قراء ووضاء، اجمعها بالواو والنون. أيوة قراءون وضاءون، يبقى الهمزة حذفت ولا بقيت سعيد؟ تبقى. يبقى إذا كانت همزة الممدود أصلية فعند التثنية وعند الجمع تبقى قراءون ووضاءون. وإن كانت للتأنيث لا، يجب قلبها واو، يجب قلبها ايه؟ واو، ما فيها كلام. صحراؤون، ها؟ ولا صحراؤون؟ صحراؤون، حسناؤون، خلاص؟ يبقى يجب قلبها ايه؟ واو. وإن كانت للإلحاق منقلبة عن أصل، يبقى إن كانت للتأنيث بيجب قلبها واو، إن كانت للمنقلبة عن أصل فيجوز إن أنا أقلبها ويجوز إن أنا إيه؟ أبقيها كما هي، يبقى الاثنين سواء. فأقول مثلا في بناؤون وبناؤون، إما بالقلب واو أو بالإيه؟ بالإبقاء كما هي. وفي كساء، كساءون وكساءون، المسألة ما فيهاش مشكلة. أما إن كانت للإلحاق نفس الشكل، الإبقاء والقلب، لكن القلب بيكون أولى من الإبقاء في علباء، أقول علباؤون وعلباؤون، والقلب أولى فأقول علباؤون. نفس نفس المسألة اللي قلناها في التثنية هنطبقها في جمع المذكر السالم. إن كانت أصلية تبقى، للتأنيث تقلب وجوبا منقلبة عن أصل يجوز للقلب والإبقاء، وإذا كانت للإلحاق كذلك الإبقاء والقلب، لكن القلب أولى من الإبقاء. حد فاهم؟ الحمد لله. ده بالنسبة للجمع. مكتوب عندكم في الكتاب ولا موجود؟ الحمد لله ان في حاجه موجوده في الكتاب. النوع الثاني من انواع الجمع اللي هو جمع المؤنث السالم. واحنا قلنا جمع المؤنث السالم طبعا ما دل على اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء. في من اهل اللغه يقول لك لا، ده هو مش اسمه جمع مؤنث سالم، ده اسمه الجمع بالالف والتاء. ليه يا جماعه؟ قال لاني والله انا لما اقول جمع مؤنث سالم يعني فيه بخصصه بالمؤنث فقط، معناه انه قاصر على المؤنث بزياده الف وتاء، مع اننا لو دققنا النظر شويه هنجد ان في كلمات هي مذكر ولكنها جمعت بالالف والتاء. عارفين العمله المصريه جنيه؟ اجمع جنيه كده، جنيهات الف وايه وفي المغرب بلاش الدرهم دريهمات. قالوا ايه؟ دريهمات. جماعة بالالف والتاء ولا لا؟ نعم. طب والدرهم ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. اسطبل. اسطبلات. اللي هو الاسطبل، عارفين الاسطبل؟ نعم. بتاع ايه ده؟ فرس. ايوه، في ناس لسه ما نسيوش عليه. لا ده جمع بالالف والتاء اهو، مع انه مذكر اهو، صح ولا لا؟ ولذلك هنا الفريق هذا يقول إن هذا يسمى الجمع بالألف والتاء. طب وليش سموه أو أطلقوا عليه جمع مؤنث سالم؟ قال لك لأن غالبية الكلمات اللي بتجمع بالألف والتاء هي في الأصل لإيه؟ لمؤنث، فأطلق من باب إيه؟ ها؟ تسمية العام باسم الإيه؟ أو تسمية الخاص باسم العام أو غير ذلك. خلاص؟ فهنا بيقول جمع مؤنث إيه؟ سالم. أيا كان هنمشي معاهم، مش هنختلف ها؟ معاهم في هذا الأمر. جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. هل كل الكلمات تجمع بالألف والتاء ولا في شروط معينة؟ السنة الماضية ذكرنا شروط للكلمة اللي تجمع سواء كانت اسم أو وصف بالألف والإيه والتاء. قلنا أن تكون الكلمة مفرد. لا ده العاقل ده اخترناه في مين؟ في المذكر. طيب احنا مش هندخل في الشروط هذه، انا هقول لكم في اختصار كده وممكن تكتبوها. الكلمات او الانواع، الكلمات اللي تجمع بالالف والتاء عموما، او الانواع التي تجمع بالالف والتاء. فاطمة وزينب وسعاد وكذا، دي اسم سموها ايه من اي انواع الاسماء؟ اعلام. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. يبقى العلم المؤنث مطلقا. النوع الاول هم خمسة انواع بيجمعوا بالالف والتاء. العلم المؤنث مطلقا يجمع بالالف والتاء. اكتب. العلم المؤنث مطلقا. فاطمة، عزة، منى، كذا، كل ده يجمع بالألف والتاء. شجرة وبقرة جماعة كده شجرات وإيه طب والتاء دي إحنا قلنا عنها تاء إيه تاء تأنيث تاء تأنيث دي شجرة وبقرة دي تاء إيه تاء إيه شجرة احذفها شجرة اصبحت ايه شجر اصبحت ايه الفرق ها اصبحت جمع يبقى تاء دي التانيث لا لا لا تاء الوحده تاء الايه الوحده اذا الله مختوم بالتاء ولا مش مختوم بالتاء ها لكن لما جينا نجمع شجره وبقره قلنا ايه شجرات وبقرات وحمامات و جمعناها بالالف والتاء ولا ما جمعناهاش؟ نعم. ايه السبب؟ يقال لك يبقى هنا عندي المختوم بالتاء مطلقا. يبقى العالم المؤنث مطلقا هيجمع بالالف والتاء والمختوم بالتاء مطلقا هيجمع بالالف والايه؟ والتاء. يبقى النوع الثاني ايه؟ المختوم بالتاء مطلقا. حتى ولو كان مذكر زي طلحه وحمزه وشايبه ما بنجمعها بالالف والتاء. ها ايوه حمزات وطلحات وشيبات وعتبات وهكذا تجمع بالالف والتاء يبقى المختوم يبقى العلام المؤنثه مطلقا بتجمع بالالف والتاء المختوم بالتاء مطلقا بيجمع بالالف والايه والتاء المقصور اللي احنا كنا بنتكلم عنه والممدود ها ليلى وسلمى ماذا نقول فيها ها؟ ليلات يا راجل ليلات ها؟ هنجمعها بالالف والتاء كذلك يبقى المختوم بالالف المقصوره والممدوده مطلقا بس هنا خصص شويه المختوم بالف التانيث المقصوره او الممدوده المختوم بالف التانيث المقصوره او الممدوده نقول صحراوات وصحراءات وهكذا ها ده مختوم بالالف الممدوده نقول ليليات وسلميات وهكذا بنجمعها ايه ومستشفى ها اسمه ايه مستشفيات مش ده الف مقصوره لا معناها بالالف والتاء ولا مش معناهاش بالالف والتاء يبقى المختوم بالالف المقصوره او الالف الممدوده مطلقا يجمع بالالف والتاء في القران هنعمل سابغات هيعمل سابغات ولا يعمل ايه سابغات ايه هي اللي سابغات سابغات ايه هي اللي سابغات دروع هنعمل دروعا سابغات فسابغات دي وصف لمين الدروع والدروع ده عاقل ولا غير عاقل غير عاقل فهنا نقول اوصاف غير العاقل مطلقا اكتب وصف المذكر غير العاقل ما يدلع ده مذكر ولا مؤنث ها مذكر لما نجمعها لما نوصفها ونجمع الوصف بتاعها ها نجمعها بالالف والتاء يبقى وصف المذكر غير الغير العاقل مطلق قال ايه وجبال ها را وجياد الصافنات ليه مش قال الصافنات الجياد ها قال صافنات وصف الجياد قال ايه صافنات وجبال راسيات ها يبقى وصفها بايه الوصف هنا وصف المذكر ولا غير المذكر الجبل ده مذكر ولا مؤنث ها والجواد مذكر ولا مؤنث مذكر لما وصفها الف والتاء بالالف ولا ايه والتاء يبقى اوصاف المذكر غير العاقل مطلق غير عاقل مطلق غير عاقل وخلاص يا حسن انت اسماء خلاص يعني مش نعرف المطلق المقيد ولو قال له بقول له محمد خرج محمد قال له خرج فعل ماض ومحمد لو كان زيد ما كان محمد كان بقى فاعل. محمد مش فاعل ابدا. قلنا ايه يا ربي في كمان ايوه دريهم تصغير فالمصغر الاسم المصغر مطلقا ده لما نجمعه بالالف والايه والتاء يبقى ده الموضع الخامس يبقى المصغر ايوه فهنا نقول مصغر المذكر غير العاقل كذلك زي ما نجمع كتيب كتيبات كتاب ده عاقل ولا غير عاقل اي بينه فمصغر المذكر غير العاقل كذلك لما نجمعه بالالف والتاء اذا ما يجمع بالالف والتاء كم نوع كده خمسه هو مدور الجمع بالالف والتاء ولا شروط ولا يحزنون على شخصين لان الشروط هتدخلك في مشاكل ومحترزات المشاكل فاحنا نقول خلاص الاشياء اللي تجمع بالالف والتاء هم خمسه العالم المؤنث مطلقا المختوم بالتاء مطلقا المختوم بالالف المقصوره او الممدوده مطلقا وصف مذكر غير العاقل مطلقا ومصغر المذكر غير العاقل كذلك يجمع بالالف والايه والتاء جيد طيب كيفيه الجمع بقى بعمل ايه يا عم سهل انت ها بزود الالف والايه والتاء هي المشكله كده قال قال لا ده مش المشكله في كده بقى بنا هزود الالف والتاء فاطمات داعيات ساعيات لاهيات وهكذا مفيش مشكله قال طب ما نيجي للصحيح هل الصحيح زي المقصور زي المنقوص زي الممدود طبعا بيختلف عند الجمع الصحيح نقول فاطمه فاطمه تغيرت طيب بهيه وزكية شبيه بالصحيح زكيات وبهيات وكذا فيها تغيير ما فيهاش تغيير قاضية في المنقوص وداعية ولاهية ومصيبة فهنا بيتغير المنقوص المنقوص طبعا ما بيتغيرش كذلك في الصحيح والشبيه والمنقوص كذلك لا يتغير نيجي للمقصور احنا قلنا ايه في التثنية اذا كان لازم انا قلت لك حافظ على التثنية واحفظها زي اسمك وفهمها جيد اذا كانت ثالث قد الالف هنا في المقصور في التثنيه بتخلب ولا تبقى تخلب امتى بتخلب واو وامتى تخلب ياء وانا تخلب واو في موضعين وياء في ثلاثه مواضع هنا في الجمع بالالف والتاء على حد المثنى زيه زي المثنى تقلب ياء اذا كانت رابعه فصاعده واذا كانت ثالثه مبدله من ياء ومجهول الاصل وتخلب واو إذا كانت أصلها الواو ثالثة مبدلة من واو ومجهولة الأصل وأمنة للواو تعال نطبق الكلام اللي احنا قلناه هدى كم حرف اجمعها لما جينا نثنيها قلنا ايه هدى يان لأن أصلها يا خلاص لما نيجي نجمعها هدى يات هدى يات لأنها هتخلب ايه يا هدايات نقول في سلمى سلميات ونقول في مستشفى مستشفيات ايوه كم حرف بقلبة لم تقلب يبقى سواء كانت ثالثة مبدلة من ياء او رابعة فصاعدا تقلب ايه يا يبقى هنا زي المثنى بالضبط لكن لما نيجي نقول في عصا عصوات. لما نثنيها نقول عصوان لما نجمعها عصوات ورحوات يبقى بتخلى بايه واو زي ما عملنا في المثنى هنعمل في جمع المؤنث الثالث. يبقى هنقلبها واو اذا كانت ثالثه مبدله من واو عصوات ورحوات، ونقلبها ياء اذا كانت رابعه فصاعدا زي ملهيات ومستشفيات ومقهيات، واذا كانت ثالثه مبدله من ياء زي هديات، واذا كانت مجهوله الاصل زي متيات والى غير ذلك. بس قلنا نفس الطريقه في المثنى هنعملها في جمع المؤنث السالم. بخلاف عصا وراحه تقرب في يا ابن الحلال عصا ما هي زي المثنى اصلها واو ثالثه مبدله من واو تقلب واو، ثالثه مبدله من ياء تقلب ياء، رابعه فصاعدا هنقلبها ايه ياء. زي ما قلنا في المثنى هنقول في جمع المؤنث السالم. خلاص بقي عندي مين؟ الممدود. لما نجمعه بالالف والتاء ماذا نقول؟ نفس الشكل زي ما عملنا في المثنى وجمع المذكر السالم هنعمل في جمع المؤنث الايه السالم. اصليه تبقى انشاء، نقول ايه انشاءات وابتداءات. اذا كانت للتانيث هنقول تقلب واو صحراء وات وحسنى وات، منقلب عن اصليه او واو نقول في بنايات بناءات وبناوات وسماءات وسماوات. خلاص اذا كانت للالحاق علباءات وعلباوات. ما بيتغير شيء، الاصليه تبقى، للتانيث تقلب واو وجوبا، المنقلبه عن اصل او اللي هي للالحاق يجوز الابقاء والقلب. صعبه جدا جدا. في عندي بقى مشكلة، لكن مشكلة يا شيخ حسين ما يعلم بقى الا ربنا. اللي فات ده كلكم من أول السنة لغاية النهاردة، والحتة اللي جاية ده اهي كوم آخر، وعشان كده احنا هنخصص لها كاملة، ويا ريت تفهموها فيها. درس ايه بقى بعنوان ايه بقى؟ حركة يا عم جامعة تكسيرية، انت لسه بدري على جامعة تكسيرية. ده احنا لسه، انت بس بتجمع كده بتقول الف وتاء وكلام منه. حاجة اسمها كده حركة العين في جمع المؤنث السالم. العين دي هنحركها ازاي؟ لما يجي يقول لي مثلا في خدمة، اجمع خدمة كده. خدمات. ادي واحد قال خدمات. واحد قال خدمات. مين الصح فيهم؟ خدمات. مين اللي هيطرد من الفصل؟ خلاف. هنا بقى المشكله. هنا المشكله بقى. خدمات ولا خدمات ولا خدمات ولا خدمات؟ دي اشياء. ايوه حركة العين في جمع المؤنث السالم، وده درس لوحده. وطبعا عشان هو مرتبط ببعضه ما ينفعش ان انا اشرح منه جزء وابقي الجزء الثاني الحصة الثانية. ليه؟ لان هي حاجات كده متسلسلة على بعضها، فعشان كده لازم تكون في درس لوحده، وده يكون ان شاء الله بعد العطلة. العطلة الاسبوع القادم عطلة ان شاء الله. نعم شهر عطلة يا مفترين. واصلا الحصة خلصت. شغير الصدق ذاكرة.